بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول متوكلين بمعنى قول واثق، ومنه قوله توفى حقه أي قبض حقه. القول الثاني متوكلين أي مهين لأن المعلومات وفاءً، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالبينات ويعلم ما جرحتم بالنار. المقصود بالوفاء هنا اي النوم، هو الذي يتوفاكم بالبينات ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعث عليها اي في النار. والقول الثالث انه وفاة موت اي نهيه، ومنه قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين ولدت. والقول ان المتوفين بمعنى مريض يعين هذا القول تعين وهذا القول تحزن ورده الامام، لان عيسى صلى الله عليه وسلم لم يملك وسينزل في هذه الزمان. قال الله تعالى واني انزل كتابي إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته الضمير يعود على الكعبة، هل يعود على أفراد أهل الكتاب أنهم يؤمنون بعيسى عليه السلام قبل موته، لكنه إيمان لا ينفعهم بعد أن اضطراب قبل أهل الموت، أم أن المقصود بالضمير أنه يعود على عيسى عليه السلام؟ قولان المفسرين، قول قبل موته اي قبل موت عيسى، ان عيسى عليه السلام اذا نزل فانه سيؤمن به اهل الكتاب، يؤمن به النصارى يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع النصر ولا يقبل من احد الا الاسلام، ولا يحل لكافر يجد ريحا نزلت من المنزل إلا لله. فهذا قول، وقيل قبل موت واحد يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة آمن بالله حتى وإن كان يهوديا، لأن أهل الكتاب تطلق على اليهود والنصارى. وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، يعني قول إيه؟ لأن الواحد منهم قبل الرقيب من عيسى عليه الصلاة والسلام له عبد الله ورسوله ليس بإله ولا بيؤمن بالله. وقد يصح المقصود بقول الشيخ الكريم هذا القول ضعيف، أي قول متوكل يعتمده لا المقصود، لأنه يقول بقي النظر بين وفاة القبر ووفاة الموت، ويقصد بذلك قول بأن المقصود المتوفيك يعني أن هذا القول ضعيف. فنقول إنه يمكن أن يجمع بينهما ويكون فاضضا له حال معيش، أن الله تعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه ولم يزال بين الأمرين. عند أكثر المفسرين أن كلمة المتوفيك بمعنى ملقٍ عليك النوم، إن متوفيك يعني ملقٍ عليك النوم، ورافعك إليه يعني بعد ذلك أرفعك إليه. أكثر المفسرين على ذلك على أن المقصود بالوفاء هنا أي النوم، فألقى الله عز وجل عليه النوم ثم رفعه إليه سبحانه وتعالى. ومن المفسرين من يقول ان هناك تحقيق وتاثير في الايه، فيكون المعنى يا عيسى اني طاهرك اليه وطاهرك من الذين كفروا ومتوفيك، اي متوفيك فيما بعد، توفيك فيما بعد، يعني إذا نزلت في آخر الزمان. وعلى كل القول الذي يقول بأن الوفاة المقصود بها النوم قول عليه أدلة وقول فيه القوة، وبالتالي قابضه يعني ملقن، ملقن عليك الموت، وقابضا يعني قابضا له حالة مبنية عن الشهر، قابض معنى الموت، وإنما الحالة المبنية ثم يرفع الله في الأرض. وراء إرهبة إليها الشامية إليها تفيد الغاية، ورافعك إليه يدل على أن المرفوع إليه كان عليها، وهذا يدل على علو الله عز وجل على فقره سبحانه وتعالى. فلو قال المراد رافعك منزلا كما قال الله تعالى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، قلنا هذا لا يستحيل. شوف الحقيقة الذين يفرون إلى ما يعتقدونه من تحريفين لصفات الله تعالى، وهو عايز يقول إن علو الله وعلو المنزلة ومكانة شرف وليس علوما حقيقية، إنه ليس في جهة الارتفاع، إنه ليس في جهة العلو. يقول لك إن ليه ما يكونش رافعك إليه، يعني المقصود بها المنزلة. والله تعالى قال عن المنزلة أجينا في الدنيا والآخرة من المقربين فننزل. قلنا هذا لا يستقيم، لأن رفع هنا أبدي بحرف يختص بالرفع الذي هو الخلقي، رفع الجسد وليس رفع المنزلة. واعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، علو معنوي وعلو ذاتي. العلو المعنوي هذا ثابت لديه إجماع أهل الفقه، يعني علو مكانة فهو علو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، أي من إجماع من أهل البدع وأهل السنة كلهم يقولون بأن الله تعالى عالم علو المعنوية، يعني ليس له أحد، ليس بمثله ولا أحد. وأما العلو الذاتي فيمثله أهل السنة ولا يمثله أهل البدع، يقولون إن الله تعالى ليس عاليا علوا ذاتيا. فنبدأ أولا بأدلة أهل السنة على إثبات العلو الذاتي لله تعالى. فنقول إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوا ذاتيا في كتاب السنة والإجماع والعقل والفطرة. الكتاب تنوعت الثلاثة، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الخلقية، وتارة بذكر المسلم الشاب من عنده، وتارة بذكر صحبها إليه، وتارة بكونه عز وجل بالسلام. فأما العلو بالتصريح بالعلو قال الله تعالى هو العلي العظيم، هو العلي العظيم. العلي اسم من اسماء الله تعالى، تضمن صفة العلو وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى أيضا اسم من اسماء الله تعالى. وأما الكونية قال سبحانه هو القائم فوق عباده، فوق عباده. قال سبحانه يطوفون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يطوفون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فلفظ الأول جاء هنا مجرورا بمن، يطوفون ربهم من فوقهم مجرورا بمن. وإذا جاء كلمة فوق مجرورة بحرف جر من تكون صريحة في علو المكان لا في علو الرتبة والمكان. أما مثلا الآية هنا يعطينا ربهم من فوقهم، من فوقهم يعطينا ربهم من فوقهم، أي الله سبحانه وتعالى أن علو سبحانه وتعالى هذا العلو فوقه مضاف الله، فكون رضاه من فوقه أي هو فوقه على درجته. وقال زينب بن جحش رضي الله عنه: وزوجة هالك وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا هو البخاري عن انس رضي الله عنه. ثالث شيء ونزول الاشياء منه مثل قوله تعالى: تبدل الامر من السماء الى الارض، تبدل الامر من السماء الى الارض. وقوله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر، النزول معلوم انها من العلو وما اشبه ذلك. اما صعود الاشياء اليه مثل قوله تعالى: الليل يصنع بالكلم، الليل يصنع بالكلم، والعمل الصالح يرفعه. فالكلم قيد من ذكر الله وذكر القران لئلا يصعد الى الله عز وجل، وكذا العمل الصالح. ومثل قوله: تعود الملائكه والروح اليه، العروج معنى الصعود، العروج اليه. خامسا كونه في السماء مثل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء. هل هنا كلمة سين ظرفين؟ قلت الظرفين يبقى هنا لم تكن الظرف مضروب، ظرف حافظه مضروب. لو قلت ايه ظرفين يبقى كأنك بتنجح الله عز وجل يحيط به شيء في الظرفين، انما فيه هنا بمعنى على. والعرب في لغتهم يستخدمون حروف الجر بعضها مكان بعض، زي فسيحوا في الارض، فسيحوا في الارض يعني في الارض، يعني الارض جوه ولا فسيحوا في الارض يعني فسيحوا على الارض، امشوا على الارض. ولأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا جذوع يعني ظرفية جذوع، ولأصلبنكم في جذوع النخل، لا ولأصلبنكم على جذوع النخل، هنا في بمعنى على. إذا أمنتم من في السماء فيكون على هذه الجذوع لله سبحانه وتعالى، الأداب من الدليل حرف الجر، أو إن كلمة السماء المقصود بها جهة العلو، وده معروف في لغة العرب. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. السماء تحسبون سقف الحر. السماء في اللغة يطلق على ما على عليها، إذا جهة العلوم لله عز وجل سبحانه وتعالى. وأما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره. أما قوله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لما نزلت هذه الآية قال: اجعلوها في سبيلكم، سبحان ربي الأعلى. وقول لما ذكر السماوات قال: والله فوق العرش. بس ده حديث معروف بحديث الأوعاد حديث ضعيف. وجاء بذكر أن الله في السماء مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وانا امين من في السماء، سبحانه وتعالى: الا تامنوني وانا امين من في السماء. وأما البئر فمن رفع أصبعه إلى السماء الله سلام عليه ووقف الناس أكبر جعفر كذلك للمعرفة عن حاجة الوداع، فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماع أكبر من ذلك الجمع، إن الذي حج معه بلغ نحو 100,000، والذين مات عنه نحو 124,000، يعني عدد المسلمين حضروا ذلك الجمع. قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. وكان يقول: اللهم اشهد، يشير إلى السماء بإصبعه ويدخلها إلى الأرض، يعني اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم يشير به إلى السماء، اللهم اشهد، يشير إصبعه به إلى الكلوب إلى السماء، ومن ذلك رفع يديه إلى السماء بالدعاء، من ذلك رفع يديه إلى السماء بالدعاء، ابتداء من هذه الحجة القوية، الحجة القوية من فلو جئنا إلى الأشعري الذي يمشي في قلوب الله عز وجل، تقول له: عندما تدعو الله عز وجل كيف تدعوه؟ أين تتوجه بيديك عند الدعاء؟ تدعو ازاي؟ تعمل كده؟ ولا تعمل كده؟ ولا تعمل كده؟ ولا تعمل كده؟ تعمل كده؟ تستطيع تعمل كده؟ وإذا يكون الله وش في الصورة السابقة، الله هذه حاجة فطرية موضوعها الإنسان أن الله في جهة القلوب، لذلك الإنسان يتوجه ويرفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، هذا المتوجه أم التواضع معناه قال: السماء. فقال: من أنت؟ قالت: أنا رسول الله. قال: أعطفها فإنها مثلنا بجارية أتى بها معاوية بن الحكم السلمي وكان بطلها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل من كتب به عن كتب، قال: ائتني بها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أين الله؟ أين الله؟ قال: السماء. قال: من أنا؟ قال: أنا رسول الله. قال: أعطها فإنها تنعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تقرع على جوابه المسألة وكان هذا الجواب تقرع، فلو كان بعضنا ما قالت هنا ما أقرر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه لا يصف على بعض صلى الله عليه وسلم، وإنما أقرر على ذلك فدل على أن الله عز وجل لم يصف في العلوم. يقول: في هذه الجاهلية لم تتعلم الرحمن على الجوانب الجاهلية، لا سيما وهي أمن خير حر لا تمن نفسها، تعلم أن ربنا في السماء وهو الغالب لما كاد ينكرون ان الله في السماء. لو جيت دلوقتي تسال اي حد تقول له: اين الله؟ لما كل مشركين تسال اللي معاهم شهادات، الشهادات الكبرى الجامعيه، تقول له: اين الله؟ لما كل مشركين هو شرفها كده وعلمها كده في كل مكان. طبعا في كل مكان ده في عقيده جاهليه، حتى انهم لم ينزهوا الله عز وجل عن حيث يعيش غيرها. والله سبحانه وتعالى لما صلى هذا الجريئة من الله قال العلماء لازم تعلم ابنك بنتك وتربيه على عقيدتك. أين الله وسلم؟ أين الله وسلم؟ تكون تحفظ انها بنتها العقيدة ولد السؤال هو بينطق كده وبينام كده أين الله يقرأ سبحانه وتعالى؟ أين الله طبعا؟ أين الله طبعا؟ سبحانه وتعالى. فجيت أنت كابل ربي على عقيدة صحيحة والموافقة للفطرة السليمة بحيث أنه يعني أن تلم ربا عز وجل يجب عليه أن يراقبه وأن يتعبد له بما يرضيه عز وجل. يقولون إما أنه لا فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال أو أنه في كل مكان قوم لا يعرفون أين ربنا. مصيبة إن الإنسان لا يعرف أين ربنا نسأل الله العافية والسلامة. ونقول له عندما التوجه في الدعاء سبحانه وتعالى عندما تصلي أين التوجه في القلب وطرد من لا تعرف فيها تراب من عز وجل لأنه جدا وعز وجل فيها مغرور سبحانه وتعالى فأنت مش عارف ازاي تصلي ازاي تشرح صلاتك او ازاي هذه مصيبة كبيرة جدا. هذه أدلة الكتاب والسنة ثالثا دلالة الاستماع. فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته السماء من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هنا تقول قل فإن قل بكيف أسمع عند عرفت النص معه نقول إبراهيم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلوم فيها والتوضيح نزول الأشياء منا وصدقها إليه دون أن يأتوا من الخليفة إجماع نحن على ما فيها. هذا حجة الإسلام إن السلف مجمعون على ذلك. قال ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء أو إن الله في الأرض أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصل ولا منفصل أو إنه لا تهتز الإشارة النفسية إليه. لم يقل ذلك أحد من السلف إنما قال بمدلول الآيات الذي تفهم العرب في كلامها مع فرض الدين انه ليس في شيء سبحانه وتعالى. رابعا واهم دلاله العقل ان نقول لا شك ان الله عز وجل اما ان يمنح العلوم او الصفر وكونه في الصفر مستحيل انه نقص يستلزم ان يكون فوقه شيء من المخلوقات فلا يكون له العلو التام والاعتراف التام والسلطان التام. فإذا كان الصفر مستحيلا كان العلو كاذبا. وهناك تقرير عظيم أقوى نقول إن العلو صفة كمال باتفاق الوقت على الوقت. إذا كان صفة كمال وجب أن يكون ثابتا بذلك لأن كل صفة كمال لأن كل صفة كمال مطلقة هي ثابتة لله تعالى. وقولنا مطلقة اعتراض من الكمال النسبي لكم نسبي يعني كمال في الحال دون حال. فالنوم مثلا نقص ولكن لمن يحتاج اليه ويستعيد قوته في حقيقه ما يعني معنى مثلا النام يعني انت محتاج انت انسان فقير في نقص وهذا نقص محيطي. طب اذا كان النوم هذا النوم تستعيد به نشاطي وقوتي وكذا في حقي كمان فصار النوم نفسي كمان نفسي يعني في حال القضاء وفي حال الهجمات اذا لقيت من كمال النفس لكن الكمال المطلق تلاقي واحد لانه كمال من كل وجه وجه. خامسا واهم دلاله الفطره فأمر لا يمكن المنازعة فيها ولا المكابرة فكل إنسان مفطور على أن الله في السماء. ولهذا عندما يلجأ كالشيء الذي لا تستطيع دفعه إنما تتوجه إلى الله تعالى بالعين، فإن قلبك ينصرف إلى السماء. حتى الذين ينكرون علو الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم في الأرض، عشان كده فرش الفرش إنما ينزل. طبعا كده مين يقول إيه تقول إيه؟ لأن دي هذه الفطرة التي لي قرب كل وحيد منه. حتى الحيوانات العجماوات تعرف أن الله في السماء، كما في الحديث الذي هو يعني بعض كلام سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام على أبيه، قال يصدقي ذات يوم من الناس، يعني صلي صلاة استسقاء، يدعو الله بنزول المطر والبيض، فقال فلما خرج راى نمله مستلقيه على الظهير رافعه قوائمها الى السماء. طبعا من قبل ما اعتدنا داوود على اعتدنا سليمان عليه السلام ان الله علمه منطق الطير. فسمع النمله دي فدعو الله، اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. قال سليمان توجيهه فقد سقيت بدعوة غير ذلك. إذا صفتي رافعة قوائمها إلى السماء، رافعة قوائمها إلى السماء يعني في الدعاء، وهذا إعلام فطري. فالحاصل أن كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة، ووالله لولا فساد فطرة هؤلاء الكافرين لذلك لعلموا أن الله في السماء بدون أن يطالبوا أي كتابنا، لأن الأمر الذي تدل عليه الفطرة لا يحتاج إلى مراجعة الكون. والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون لو كان في العلو بذاته كان فيه، إذا كان فيها كان محدودا وجسما هذا المبادئ. طبعا لو عرضت كلمة الجهة المقصود بجهة العلو ده بس، وأما قولهم يلزم من ذلك أن يكون محدودا جسما، نقول أولا لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعبيرات، ما ينفعش تيجي عن النص دليل لمدلول تبطل المدلول ده بمثل هذه التعبيرات، لا يجوز. ولو جاز هذا أمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعادله بالتعبير أي واحد، إذا كان هناك نص يتعارض مع هواه يبقى يرد أي إلا من هذه الأدب الباطل. إذا كان الله أكبر نفسه عن العلو كما رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح أيضا، فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول يمكن أن يكون علو ذاته، لأنه لو كان علو ذاته لكان كذا وكذا، فيمكن لا يقبل. ثانيا نقول إن كان ما ذكرته لازما إثبات الغلو لزوما صحيحا فلنقل به، يعني ده لو لازم صحيح يعني نقول لازم لازم قول الجهة أن يكون محدودا، اللازم ده لو لازم صحيح نقول به نقول به طالما أنه لازم صحيح، لأن لازم حق حق يعني علو الله عز وجل على شرطه حق. طب لازم الحق ده ايه؟ لازمه كذا، فطالما انه لازم الحق فهو حق فنقول به ولا نستحي منه. لكن لو كان لازما باطلا فاسدا فلا بد من رده. ثم نقول ما الحق وما الجسم الذي اختلفتم عليهما بقلبكم وراجعكم فيها؟ هل تقصد الحد ان شيئا من مخلوقات الله حزب الله اضافه متفق على ذلك قطعا فيه ويقينا فيه، وليس ذلك ذلك الباطل اثبات علو الله على التعظيم؟ ان تريدوا بالحد وليس ذلك اثبات العلو لله، او تريدون بالحد ان الله بائن من خلق يعني منفصل عن التفصيل والتأكيد سبحانه وتعالى بذاته لا يصدق العلو والارتفاع والقعر. لو قلنا بتصوم لحد كده ده صحيح، هذا لا بدعة صحيح، ولكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا لعدم وجود ذلك. يعني كل كلمة ايه الحد، لان ما وردش لم يرد جاء يثبته ولا ما ينفيه، ولكن ان كنتم تريدون به هذا المعنى سبحان الله. واما الجسم فنقول ماذا تريدون بالجسم؟ اتريدون انه مركب من عظم او لحم؟ كيف تريد ذلك؟ هذا باطل وامتكا عن الله، لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أن تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به، هل تريدون به ذلك؟ بالجسم أنه قائم بنفسه متصف متصف يليق به، هذا أيضا حق من حيث المعنى، لكن لا يجوز أن نصدر لفظ الجسم على الله عز وجل أنه لم يرد نفيا ولا إثباتا. وكذلك نقول بالجسم، هل تريدون بالجهة يعني أن الله سبحانه وتعالى لو جاء تصريح به من كل جهة؟ هذا باطل عن باطل. هل تقصدون به أن الله في جهة العلو؟ فهذا معنى حق لا يصح نفسه عن الله على وجل. دي أولها آية. ثاني آية، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه سيدنا عيسى عليه السلام. الآية يقول الله عز وجل إن عن قول النبي إسرائيل يوم اليهود وقول إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني إيه كده؟ يعني استهزاء، يعني رسول الله استهزاء منه. وقول إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، إنهم استهزاء. وما قتلنا ربنا بإيمان، وما قتلنا وما قتلوا ولكن شبه لهم، أو ما قتلوه وما قتلوا ولكن شبه لهم، يعني يقول يشبهوه على غيره. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني مش على الحين، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يظنون اللي هم فيه الظن وليس يقينا. وما قتلوا المؤمن فهو رفعه الله اليه، وكان الله عزيزا بل هناك حق الاعتراض الفقهاني، ربنا يخطر كل شيء. بل رفعه الله اليه، كان الله عزيزا حكيما. فكذبهم الله بقوله وما قتلوا يقينا فرفعه الله اليه، والشام يصوب رفعه الله اليه، فهو صريح بأن الله تعالى عالم بذاته. إذا رفع إلى الشيء تلزم علوا، قال الله تعالى في الآية الثالثة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إليه أي إلى الله عز وجل يصعد الكلم الطيب. الكلم تجمع، كان هناك اسم جمع، ومفرد كلمة جمع كلمة كلمات، والكلم الطيب يشمل كل كلمات يتقرب بها الى الله، كقراءة القرآن والذكر والعلم والإيمان والمنكر، فكل كلمة تخرج الى الله عز وجل هي كلمة طيبة تصعد الى الله عز وجل وتصل اليه، والعمل الصالح يرفع الله اليه ايضا. يعني إذا قال العبد مثلا سبحان الله، شوف كده سبحان الله كلمة دي تختلط الحبوب وتصعد حتى تصل الى العرش، و تذكر اسم صاحبها. بص بقى شوف توصل فين، تروح عند العرش تذكر اسم صاحبها، اسمك انت ايه، يذكر اسمك هناك. فلذلك العبد يحب أن يذكر اسمه في السماء، فاذكروني أذكره، من ذكرني فنفسي ذكرته بنفسي، من ذكرني بملأ ذكرته بملأ خير منه. شوف الكلمة سبحان الله، نفس نفس الحمد لله لا إله إلا الله، تصعد الكلمة دي تختلط الحدود إلى أن تصل إلى العرش. وتذكر هناك باسم الاسم الذي قاله. فالكلمات تحت عرض الى الله تعالى الصلاه يرفع الله، فهذا يدل على ان الله عال بذاته سبحانه وتعالى، فهذا يدل على ان الله عال بذاته لان الاشياء تصعد اليه وترفع سبحانه وتعالى. فالله واضح قول قال يا هذا قول العبد يا هذا ابني صالحا لعلي اكون اسباب السماوات اطلع الى اله موسى واني لاعود امره كاملا فهامان هذا كان وزير العرب الذي امر ببناء الصالح ببناء العالي هو كالعرب لعلي اكون اسباب السماوات من الطرق التي توصل الى السماء اطلع الى اله موسى يعني انظر اليه وأصل إليه مباشرة لأن موسى قال لهم أن الله في السماء فنوه فرعون على قومه بطلب بناء تصور فرعون ده مجرم أعسى كاتب في التاريخ البشري لعنه الله شوف بنى صالح عندي صالح عالي جدا ينوه على قومه عشان يفتح الصالح ده ويرجع يقول أنا طلعت من الصالح عشان أشوف إذا موسى ما لقيتوش ثم قل لم أجد أحد ويحتمل أنه قاله على سبيل التهكم يقول إن موسى قال إن إلهه من السماء يجعلون نرقى ونراه تهكما كان ذكر المفسرون أيضا الله تعالى أعلم أن النمرود أعد طيورا جارحة عظيمة وجوعنا وأعد قفصا وكان معه صاحب له ثم ربطه بهذا القفص رفع رمحا فيه تحت فطارت هذه الطيور في القفص لأنها تريد أن تتعب صارش تبتصر عشان هي هي مربوطة في هذا يعني هي تطير بالقفص السهم اعلى منها الرمح اعلى منها حتى بلغ موضعا يرى الناس كمثل الذباب فسمع قولا يقول ماذا تريد ايها الطاغيه فجعل الرمح الى الارض فنزلت الطيور الى تلك الارض وكذا حتى نزل فكل ده بدل منه عايز يريد ان يصل الى الله عز وجل ايه كذا نقول يطلع في الارض طب ما حفرش في الارض لان يعلم ان الله في السماء للفتح انسان اولى بتوجه لربنا عز وجل متوجه الى جهه العلو لا يتوجه الى جهه الشمال الى تحت انما الى جهه العلو وفرعون برضه توجه جهه العلو على علم موسى عليه السلام وايا كان فقد قال واني لاظنه كاذبا فالضمير هنا اما يعود على الله عز وجل او يعود على موسى عليه السلام والغالب انه يعود على موسى عليه السلام واني لاظنه كاذبا هذا من قول فرعون ترميما على قومه وجزاعا والا فهو يعلم انه صادق قال لموسى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر فلم يقل ما علمت بل اقره على هذا الخبر المؤكد في الله وقد قسم الله عز وجل يقول في الايه الاخرى جحدوا بها واستقامتها لم تسلم ظلما وعلوما الشاهد هناك ان امر فرعون ببناء صرح اطلع فيه على كلام موسى دل على ان موسى عليه السلام قال لفرعون واهله ان الله في السماء فيكون علو الله عز وجل ذاتيا تصيح في الشرائع الآية الخامسة والسادسة أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي قريب أن أمينكم من في السماء أن أمسائكم حاصمة وسألهم كيف مكينة. يقول والذي في السماء هو الله عز وجل، لكنه كان نفسه هذا، لأن المقام مقام لأن المقام مقام مقام قدرته، وأنه مقام قادر عليه مسيطر عليه مهيمن عليه، لأن العالي له سلطة على من تحته. أأمنتم من في السماء زي ما قلنا؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ خسف الأرض هو شق الأرض تتبعونه، فإذا هي تغيير يعني يحصل انفجار أو تغيير تنطلق وتهتز بحالة تموت تنطلق وتهتز. والجواب أأمنتم من في السماء يخسف الأرض إذا تموت الجواب؟ يا أهلا والله بل مصارف على نفوسنا إذا كبرت معاصينا أن تكسر من الأرض، وإن هي راضية تسمونها الآن نارا قاضيا وجدليا وما أشبه ذلك، هي نفس التي أدت قومها ولها الثلاثة، لكن يأتون بمثل هذه الجرائم ويهونوا الأمر عن بسطاء الناس. يقول لك انهيار ارضي حصل انهيار ارضي حدث انهيار جبلي حصل ازاي، وكل ده يخوف الله الناس انما يقول هذا العلمانيين بماذا بيهونوا الامر عن الناس، او بتقول كل ان هذا السبب من الناس ان هذا السبب من الناس تسمع ماذا يكون هذا الكلام بس كل شيء خطاب الدين دي حاجة علمية تدور حصل في طبقات الأرض نوع من الطبقة دخلت في طبقة أو طبقة قشرة فيها رقيقة أو أحد ذلك بيفسروا بتفسير ينسب الطبيعة لكي يهون على الناس أمر المعاصي من باب أن يتوب الناس الضيعة الطبيعة. فالمعلوم أن هذا كله من مما يخوف قوم الإنسان لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. أم أمنتم يعني بل أأمنتم هنا بمعنى بل ولم أن يرسل عليكم حاصلا، حاصل هو العذاب من قوم يبصرون به كما تعبد للذين من قبلهم فقوم لوط واصحاب الفيل والخصف يكون من تحت يعني تحت الجيل خصف يكون من تحت رجل. طب ومن فوق بقى يعني يرسل عليكم حاصبا يعني من فوق اللي هو الماء الحصاء اللي هي الحجارة الصغيرة اسمها الحصاء يقصد بها يعني يرميه بها فيجي عدد من فوق. فالله عز وجل هزلنا من فوق ومن تحت قال الله تعالى فكلا اخذنا بذنبنا يعني كلنا اخذها الله عز وجل بعذاب من جنس عملها من جنس ذنبها فكلا اخذنا بذنبها فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته صيحه ليسود البلد ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا اربعه اعمام من العذاب. هنا ذكر الله العين انها الحاصب والشاهد من الايه قوله تعالى ما في السماء والذي في السماء هو الله عز وجل هذا دليل على عموميه بذاته، لكن هناك شكل وهو ان فيه للضبطيه حرف للضبط في معنى الضبطيه. إذا كان الله في السماء وفي الضربية فإن الضرب محيط بالمضروب شكرا يعني أنا بعمل ضرب ضرب قص فيه جواب ورد اتصلت إلى الضرب حاط الورد حاط الضرب المضروب شكرا حاط الضرب المضروب وزي ما هو الناس الناس فهنا الكأس يحب الماء وأوسع من إذا كان الله يكون تأمين من في السماء فهذا ظاهره أن السماء في طبيعة وهذا الظاهر باطل. إذا كان الظاهر باطلا فإننا نعلم علم اليقين أنه غير راضي عليه فإنه لا يمكن أن يكون ظاهر كتاب وسنة باطلا. فما الجواب على هذا الإشكال؟ قال الزهراء: الجواب أن نأخذ أحد طرفين، فإما نجعل الأزمات معنى الغلو وهذا وارد في اللغة، بل في القرآن قال الله تعالى: أنزل من السماء السماء ما عليها ما أنزلت أولياء بقدرها. والمراد بالصحة الغلو أن الماء يمني السحاب لا من السماء الذي يتضح من المحكومة، يعني الفوق اللي عم نشوفه لا السحاب، احنا بيننا وبين السماء مسافة، لأن شايفينه لا السحاب. والسحاب في العلو بين السماء والأرض كما قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فيكون معنى من السماء أي من في العلو، ولا يوجد إشكال في هذا. أو نجعل فيه بمعنى عدم، ونجعل السماء السقف المحفوظ المرفوع، يعني الأجرام السماوية تأتي في معنى على اللغة العربية، فلكم فتان كريم أيضا في معنى على، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون ويقول لسحرة فرعون: الذين تاب الله عز وجل عليهم وصاروا في آخر النهار شهداء برا، قال: ويتوحدهم ولكم وصلبنكم في جذوع النخل، اي على جذوع النخل. فيكون معنى نعم السماء اي من على السماء، ولا اشكال بعد ذلك. فان قلت كيف تجمع بين هذه الايه اللي هي من في السماء وبين قوله تعالى: وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. وقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي في السماوات والارض يعلم سركم وجهركم. الجواب: إما أن نقول الحياة الأولى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أما الضرب هنا في الألوهية، يعني أن الألوهية لو جل ثابتة في السماء وفي الأرض، كما تقول فلان أمير في المدينة ونصر وثلاث منهما، وفيهما جميعا في حرام يصفص الله تعالى بالالوهيته في السماء وفي الارض، اما هو عز وجل في السماء، يعني ايه بقى تعالى الاجمعين؟ وهو الله في السماء، وهو الثاني في السماء له وفي الارض له، يعني وهو الثاني في السماء معبود مألوم وفي الارض معبود مألوم. اذا اله بمعنى مألوم يعني معبود سبحانه وتعالى، وهو الذي وهو الله في السماوات وفي الارض، يعني وهو المعبود المألوف في السماوات والارض، وفي الارض يعلم سركم وجهركم. واما الايه الثانيه: هو الله في السماوات وفي الارض، فنقول فيها كما قلنا في الايه التي قبلها: هو الله اي الله الاله الذي الالوهيه في السماوات وفي الارض. اما هو نفسه عز وجل في السماء فيكون المعنى هو المألوف في السماوات والمألوف في الارض، فالوهيته في السماوات وفي الارض. فتخريج هذه الايه كتخريج التي قبلها. وقيل المعنى هو الله في السماوات ثم الارض، ثم ذكر وفي الارض يعلم سركم وجهركم، اي هو نفسه عز وجل في السماوات ويعلم سركم وجهركم في الارض. طبعا لازم من لوازم العلوم انه عز وجل مع عباده، مع عباده سبحانه وتعالى، وانه يعلم ما هم عليه ويعلم سرهم وجهرهم ويسمع كلامه ويرى ما كانه سبحانه وتعالى، وهو محيط بعباده عز وجل وقادر عليه. وبالنسبه لعباده المسلمين فهناك معيه وقرب اعظم من هذا، وهو القرب الخاص والمعيه الخاصه التي لا سيما التسبيح والتوفيق والرعايه والحفظ والصيام. فليس كونه عز وجل في السماء ما علوه بمانع من اجلهم بسرهم جاريهم. وهذا المعنى في شيء من الضعف لأنه يقول الأسفل من الحياة وعلى الأفضل فعطيه واحد والصواب الأول يقول الله الله الله الله وفي السنوات والمقرب يعني قلوبيات مثابتة في السنوات والمقرب وقضوا الحياة المهمة من الفوائد المستكية في الحياة وفي مصيبة أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى أوفى كل شيء إنه يعلم من أكبر السلطان وأكبر فيه وأكبر حينئذ يخافون ويعظمون إذا خاف الإنسان ربه وعظمه فإنه يتقيه ويقوم الواجب ويدرع المحرم ويقوم الواجب ويدرع المحرم إذا علم الإنسان أن ربه عز وجل فوق كل شيء كما أنه يتوجه القلب إلى ربه سبحانه وتعالى في جهة القلوب في جهة القلوب فاعلم أن له ربا عز وجل فاضل في القلوب يتوجه إليه ويراقبه وأنه سبحانه وتعالى مقرن عليه ويراقبه عليه وأنه قريب منه فإنه يتعبد عز وجل في صلاته يتوقف على بعد مدرسة القلوب أذكر بعد كده أن الله عز وجل له أيضا له أيضا صفة المعية سبحانه وتعالى